كم راح من عمري وانا وديات، لولا الهوى والنفس كنفس تايب. 20 عام مني النفس ايوب، لين اكتشفت اني مع الوقت شايب. راحت حياتي بين طالب ومطلوب، ولي خاطر لو طبت ما هو بطايب، وخافي من يوم به الموت مكتوب. لا حولوا بي بين عوج النصايب، في منزل مظلم على الناس محجوب، محجوب حتى عن نسيم الهبايب. صار الكفن يا أيوب يغني عن الثوب، وفارقت ربعي والأهل والقرايب. كم راح من عمري وانا ودياته، لولا الهوى والنفس كنفس تايب. 20 عام مني النفس أيوب، لين اكتشفت اني مع الوقت شايب. ما عاد فيها جاه وموال واسلوب، ولا عاد فيها حب خشم وطرايب، ولا عاد حولي شمار ولا به حروب. أنا وملائكة الرضا والعقايب، خدعني التسويف وغرتني دروب. من يمن الدنيا وغدر النوايب، يا الله يا فرج على كل مكروب. يا واحد بأمرك تهون المصايب. كم راح من عمري وانا ودياته، لولا الهوى والنفس كنفس تايب. 20 عام مني النفس ايوب، لين اكتشفت اني مع الوقت شايب. يا من تقلب بين اصابعك قلوب، خلقتها من بين صلب وترايب. يا غافر المنجلك وكله ذنوب، عبد ضعيف وجاك تايب ونايب. يا ربي لو قلبي صخر عندك يذوب، يا من لهيبتك الجبل خر ذايب. أتوب ثم أعود وأعود وأتوب، ما هي عجيبة وانت رب العجايب. كم راح من عمري وانا ودياته، لولا الهوى والنفس كنفس تايب. 20 عام مني النفس أيوب، لين اكتشفت اني مع الوقت شايب. من المهد لين الأحد وقت محسوب، ما ضاع شيء وما بقى شيء غايب. يا ربي ما لي غير رحمتك مطلوب، من اللي سواك جيت يا رب تايب. كم راح من عمري وانا ودي اتوب، ولولا الهوى والنفس كان امس تايب. 20 عام مني النفس ايوب، لين اكتشفت اني مع الوقت شايب. لين اكتشفت اني مع الوقت شايب.